ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا يا ربنا برحمة فارحمنا يا ربنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك اللهم إيمانا كاملا ويقينا صادقا وتأييدا منك لنا يا ربنا دائما. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا. اللهم إنا نسألك يا ربنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى يا ربنا. اللهم ارض عنا ورضنا. واجعل لنا القبول يا ربنا دائما وأبدا. واجعلنا يا ربنا مباركين أينما كنا وانفع بنا وارفع بنا يا ربنا يا مولانا. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. اللهم إنا نسألك يا ربنا الإيمان فانفعنا يا ربنا بالإيمان. اللهم انفعنا يا ربنا بالإيمان. اللهم انفعنا يا ربنا بالإسلام. اللهم انفعنا يا ربنا بالصلاة. اللهم انفعنا يا ربنا بالزكاة. اللهم انفعنا يا ربنا بالحج والعمرة وبالطواف بالبيت العتيق. انفعنا يا ربنا فأنت النافع وابسط لنا يا ربنا فأنت الباسط وارفعنا يا ربنا فأنت الرافع. يا ربنا انفعنا بالإيمان، انفعنا بالصلاة، انفعنا بالذكر يا ربنا، انفعنا ببر الوالدين، انفعنا بالأخلاق الحسنة العالية العظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم. انفعنا يا ربنا بالصدقة، انفعنا يا ربنا بالصدقة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تطهرهم وتزكيهم بها تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وصل عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم إن صلاتك سكن إن صلاتك سكن لهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ من أموالهم صدقة صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وأيدهم بروح منه وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كن يا ربنا للمؤمنين واجعلنا يا ربنا منهم وأطل يا ربنا الأسحار والأحساد وآثار العيون أطلها يا ربنا أطلها بالإيمان يا ربنا واليقين يا ربنا بالصلاة يا ربنا بالزكاة يا ربنا بالحج والعمرة يا ربنا ببر الوالدين يا ربنا بالصدقة يا ربنا بالنفقة يا ربنا بالصبر الجميل وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يا ربنا انصرنا بالإيمان واشفنا بالإيمان واكفنا بالإيمان. يا ربنا اللهم اكتبنا من المؤمنين اللهم اكتب الإيمان يا ربنا في قلوبنا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان فنفعها إيمانها فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان كتب في قلوبهم الإيمان الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك كتب في قلوبهم الإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه كتب في قلوبهم الإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان زدنا يا ربنا إيمانا صادقا كاملا ويقينا صادقا كاملا عظيما يا ربنا وثبتنا عليه يا مولانا وانصرنا بالإيمان واهدنا بالإيمان وارفعنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان يا ربنا يا رحيم يا منان يا رحمن أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه اللهم أزل يا ربنا الضيق بالإيمان اللهم يا ربنا أطل يا ربنا السحر القديم العظيم القوي الشديد بالإيمان يا ربنا نسألك بالإيمان في قلوبنا يا ربنا أن تبطل به السحر مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا منثورا ومزرورا وما وضع على الرأس وما أكل وما شرب يا ربنا نسألك بالإيمان يا ربنا أن تبطل به السحر العظيم أن تبطل به الأسحار العظيمة القوية الشديدة يا ربنا والقديمة تعقدت وآلمت وأحكمت وعقدت في الرأس على العقل على الإدراك يا ربنا وعلى الوسوسة والهلوسة وعلى البلادة والبلاهة وعلى الآلام والأحزان وعلى التعطيل وعلى الربط عن زواج وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا أطل يا ربنا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان كتب في قلوبهم الإيمان كتب في قلوبهم الإيمان. أجب يا ربنا الأسحار بالإيمان يا ربنا يا ربنا أذب يا ربنا الأسحار الأسحار أذبها يا ربنا واصفرها يا ربنا واصفرها يا ربنا واحرقها يا ربنا ومن عليها يا ربنا يا ربنا يا ربنا واخرجها يا ربنا من الجسد ومن الأرض يا ربنا بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان بك يا ربنا بالإيمان بك وبملائكتك وبكتبك وبرسلك يا ربنا وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره يا ربنا. اللهم إنا نسألك بالإيمان اللهم إنا نسألك بالإيمان أن تبطل به الأسحار الأسحار كلها كلها والأحساد كلها كلها والأحساد كلها كلها. نسألك بالإيمان يا ربنا نسألك بالإيمان يا ربنا أن تبطل بالإيمان يا ربنا آثار الأحساد الأحساد والعيون والعيون على نعمة على نعمة على حكمة على حكمة على حنكة على حنكة يا ربنا يا ربنا وعلى نجاح قد كان وعلى عافية قد كانت وعلى عقل رزين وعلى فكر شديد وعلى قوة وعلى قوة. نسألك يا ربنا بالإيمان أن تبطل به يا ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا ضيق الصدر حسدا شديدا ضيق الصدر وعيونا وعيونا آلمت وأوجعت وعيونا غرزت غرزت في الرأس على الفكر والعقل وعلى الإدراك وعلى الإدراك غرزت في القلب وفي الصدر على الخوف والوسوسة والهلوسة وعلى ضيق الصدر وعلى الآلام والأوجاع. أقضي يا ربنا أثر عيون نسأل بالإيمان يا ربنا أن تبطل آثارها أن تحلل عقدها أن تفك مرابطها أن تخرج شياطينها أخرج يا ربنا شياطين العيون يا ربنا على صحة وعافية يا ربنا يا ربنا وعلى حنكة وحكمة وعلى حنكة وحكمة وعلى قوة وعلى قوة وعلى نعمة وعلى حكمة وعلى نعمة وعلى حكمة يا ربنا يا ربنا فيما هم في وجوههم من أثر السجود. نسألك بالإيمان يا ربنا نسألك بالإيمان لنا يا ربنا نسألك بالإيمان بالإيمان في قلوبنا في قلوبنا نسألك يا ربنا باليقين باليقين باليقين الصادق وبالإيمان الكامل. نسألك يا ربنا بالإيمان نسألك يا ربنا بالإيمان فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها انفعنا يا ربنا بالإيمان انفعنا يا ربنا بالإيمان انفعنا يا ربنا بالإيمان ارزقنا يا ربنا بالإيمان ارزقنا يا ربنا بالإيمان ارزقنا يا ربنا بالإيمان آتنا يا ربنا بالإيمان آتنا يا ربنا بالإيمان آتنا يا ربنا بالإيمان أرطب به الأسحار والأحساد وآثار العيون يا ربنا يا ربنا واعظم به حظوظنا واعظم به حظوظنا يا الله يا الله اعظم يا ربنا الحظ بالإيمان بالإيمان اعظم به الحظ والنصيب الحظ والنصيب والرزق والرزق يا ربنا يا ربنا واسعدنا يا ربنا بالإيمان بالإيمان بالإيمان نسألك السعادة بالإيمان نسألك الرفعة بالإيمان نسألك يا ربنا الأمن بالإيمان نسألك الشفاء بالإيمان نسألك العافية بالإيمان نسألك العفو يا ربنا بالإيمان نسألك يا ربنا بالإيمان نسألك يا ربنا بالإيمان أن تخرج يا ربنا به أثرا قويا عظيما قديما شديدا يا ربنا يا ربنا من أثر السحر العظيم مأكولا ومشروبا مدفونا ومرسوسا منثورا ومذرورا أثر على العقل والإدراك أثر على الاتزان أثر بالوسوسة والهلوسة أثر بالبلادة والبلاهة أثر على الجسد بالإرهاق والتعب والكسل عن الصلاة والكسل عن العبادات والكسل عن قيام الليل. نسألك بالإيمان بالإيمان نسألك بالإيمان بالإيمان أن تردنا إليك ردا جميلا نسألك بالإيمان يا ربنا نسألك بالإيمان يا ربنا نسألك بالإيمان أن تعيننا أن تعيننا يا ربنا وأن تثبتنا يا ربنا بالقول الثابت في الحياة في الحياة في الدنيا وفي الآخرة يا ربنا نسألك يا ربنا بالإيمان بالإيمان بالإيمان نسألك يا ربنا بالإيمان أن تنصرنا على عدوك على عدوك وعدونا على العدو الظالم على من سحر على من أكل وشرب ودفن على ظالم على ظالم ساحر على ظالم حاسد على ظالم حاسد على ظالم ساحر على ظالم حاسد حاسد وحاقد وحائن وعلى شيطان عينه وعلى شيطان عينه وعلى موكل بسحر وعلى موكل بحسد يا ربنا يا ربنا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان نسألك يا ربنا بالإيمان نسألك يا ربنا بالإيمان التأييد التأييد التأييد التأييد والنصر والنصر والنصر يا ربنا والفرج والفرج يا ربنا والفرج والفرج واليسر يا ربنا بعد العسر واليسر يا ربنا بعد العسر واليسر يا ربنا بعد العسر واليسر يا ربنا بعد العسر واليسر يا ربنا بعد العسر واليسر يا ربنا بعد العسر نسألك يا ربنا بالإيمان لأهل القرآن واجعلنا يا ربنا من أهل القرآن واجعلنا يا ربنا من أهل الإيمان واجعلنا يا ربنا من أهل القرآن واجعل لنا يا ربنا خلقا عظيما نسألك بالإيمان خلقا عظيما نسألك بالإيمان سيدا منك عظيما نسألك بالإيمان عفوا وعافية عافية يا ربنا عفوا وعافية يا مولانا نسألك بالإيمان قوة قوة قوة قوة يا ربنا وحكمة يا ربنا وحنكة يا ربنا وفراسة يا ربنا نسألك بالإيمان نسألك بالإيمان أن تنتقم لنا يا ربنا من ساحر وساحرة من ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وعائن وعائنة لنا بالمرصاد عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا غلت أيديهم غلت تلفح وجوههم النار عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا اللهم يا ربنا اشغلهم بأنفسهم اشغلهم يا ربنا بأنفسهم وأهاليهم وأموالهم يا ربنا اللهم عليك بالساحرين عليك يا ربنا بالحاسدين عليك يا ربنا بالعائنين وبجنودهم الطغاة البغاة البغاة المعتدين يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا مسلميهم وكافريهم عليك بهم يا ربنا يهوديهم ونصرانيهم مجوسيهم وملحدهم يا ربنا يا ربنا نجي يا ربنا عبدك نجي يا ربنا عبدك نجي يا ربنا عبدك نجي يا ربنا ونجي يا ربنا المؤمنين أجمعين والمؤمنات أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وأيدهم بروح منه أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا اجعلنا مؤمنين أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا أيدنا بجندك من سمائك وأرضك أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا بجندك من سمائك وأرضك من سمائك وأرضك يا ربنا يا ربنا أيدنا يا مولانا وأيدناه بروح القدس وأيدناه بروح القدس وأيدناه بروح القدس فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين نسألك الإيمان والتأييد نسألك الإيمان والتأييد نسألك الإيمان والتأييد نسألك الإيمان والتأييد نسألك الإيمان والتأييد نسألك الإيمان والتأييد نسألك الإيمان والتأييد نسألك الإيمان والتأييد نسألك الإيمان والتأييد نسألك الإيمان والأمان نسألك يا ربنا الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا نسألك الإيمان والتأييد نسألك يا ربنا الشفاء نسألك يا ربنا الشفاء والكفاية يا ربنا والحماية يا ربنا والعافية يا ربنا اللهم يا ربنا نسألك الوقاية يا ربنا من عدو ماكر من ساحر ظالم من حاسد غاشم من عائن يناظر بالليل والنهار الناس ومن ذي نفس ومن ذي نفس ومن ذي نفس ومن ذي نفس كائدة ومن ذي نفس كائدة ومن ذي نفس نفس نفس نفس كائدة كائدة كائدة كائدة ومن ذي نفس ومن ذي نفس ومن ذي نفس كائدة ومن ذي نفس كائدة ومن ذي نفس كائدة كائدة كائدة ومن ذي نفس ومن ذي نفس ومن ذي نفس ومن ذي نفس ومن ذي نفس ومن ذي نفس ومن ذي نفس ومن ذي نفس كائدة كائدة ماكرة كائدة ماكرة ظالمة ظالمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أيدنا يا ربنا أيدنا بتأييدك أيدنا يا ربنا بتأييدك وكلنا عضدنا نصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم يا الله يا الله انصرنا بالإيمان واشفنا بالإيمان واحمينا بالإيمان وعافنا بالإيمان وأخرج يا ربنا وأبطل الأسحار الأسحار الأسحار والأحساد أبطلها أخرجها أخرجها أخرجها أبطلها أبطلها أخرجها أخرجها أخرجها بالإيمان بالإيمان بالإيمان واقتل يا ربنا ملوك الجن ملوك الجن ملوك الجن وعظماءهم وعظماءهم وعظماءهم يا ربنا يا ربنا وزراءهم وأمراءهم بالقرآن بالقرآن بالإيمان بالإيمان اللهم عليك يا ربنا بملوك الجن وأمرائهم وسلاطينهم وفراعنتهم عليك يا ربنا بهم عليك يا ربنا بهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا نسألك بالإيمان نسألك بالإيمان نسألك يا الله نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا ونحن في ضر عظيم وفي سحر عظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من جند السحرة الظالمين ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم وأمرائهم الفاجرين اللهم يا ربنا إنهم قد أفسدوا الأجساد اللهم إنهم قد أفسدوا الأجساد اللهم إنهم قد أثروا على الدين والاستقامة أثروا على الدين والاستقامة أثروا على صلاة خاشعة أثروا على قيام الليل سببوا وسوسة وهلوسة يا الله يا الله عليك بهم يا ربنا ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا اللهم أهلكوا اللهم عليك بهم اللهم نجي عبدك وأمتك نجي يا ربنا الصالحين نجي يا ربنا المؤمنين فإنهم بك لاذوا فإنهم بك لاذوا وإنهم عليك توكلوا وإنهم عليك توكلوا وإنهم إليك أنابوا يا الله يا الله يا الله يا الله نسألك بالإيمان نسألك بالإيمان فاللهم يا ربنا ثبتنا يا ربنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا الله يا عظيم وأطر يا ربنا أسحر بالإيمان بالإيمان والقبول يا الله بالإيمان بالإيمان والانقياد لك يا الله والرغبة فيما عندك يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا واللجوء إليك والدعاء والدعاء لك يا ربنا والدعاء بين يديك يا رب العالمين يا رب العالمين والدعاء بين يديك يا الله يا عظيم يا ربنا دعوناك يا ربنا رجوناك يا ربنا مؤمن ومؤمنة يا الله مؤمن ومؤمنة يا الله يا الله كلنا عبدنا نصيرا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه يا الله يا الله اكتب لنا اكتب لنا في قلوبنا الإيمان يا الله يا الله وفي أعضائنا يا ربنا الانقياد والطاعة والطاعة لك يا ربنا اكتب لنا يا ربنا الانقياد القيادة والطاعة لك يا ربنا يا الله يا الله يا الله واكتب لنا يا ربنا تأييدا منك وأيدهم بروح منك يا الله أيدنا يا ربنا بروح منك أيدنا يا ربنا بجندك من سمائك وأرضك أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا الآن يا ربنا يطعن كل ظالم في الجسد ومن حول الجسد ظالم وطغى وبغى يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا يطعن يطعن كل ظالم في الجسد مارج وعفريت مارج وعفريت الآن يا ربنا الآن يا ربنا يطعن العشاق من الجن الظالمين من الجن الرابطين من الجن الرابطين من الجن المعطلين من الجن الموسوسين الظالمين من اليهود والنصارى والملحدين والمجوس والهندوس اللهم عليك بهم يا ربنا يريدون أن يصدون عن دينك والصلاة اللهم يا ربنا عليك بهم يريدون أن ينقصوا إيماننا يريدون أن يشككونا في إيمان وفي الذات الإلهية وفي محمد صلى الله عليه وسلم وفي القرآن وفي السنة اللهم عليك بالمشككين اللهم عليك بالملبسين يا الله يا الله ثبتنا يا ربنا بالإيمان اللهم إننا نسألك اليقين اللهم إننا نسألك الإيمان اللهم إننا نسألك اليقين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أولئك كتب في قلوبهم الإيمان في قلوبهم الإيمان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان اكتب يا ربنا في قلوبنا الإيمان الإيمان الإيمان واجعلنا يا ربنا مؤمنين واجعلنا يا ربنا محسنين محسنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كن معنا يا ربنا كن معنا يا ربنا اللهم اجعلنا مؤمنين واجعلنا محسنين يا الله وأيدنا على الظالمين وأيدنا على الظالمين وأيدنا على الساحرين وأيدنا على الحاقدين وأيدنا على الحاسدين وأيدنا على المنتقمين وأيدنا يا ربنا على الظالمين المعطلين المجننين الموسوسين. يا الله وأيدنا يا ربنا على المعطلين على الذين ربطوا عن زواج وعن دراسة وعن وظيفة وعن ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالساحرين، اللهم عليك بالحاسدين، اللهم عليك بالحاقدين من الإنس والجن أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فنفعها إيمانها. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يا الله يا الله كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا، واجعلها ساعة إجابة، واجعلها يا ربنا ساعة إنابة، واجعلها يا ربنا ساعة كشف للبلاء والكرب العظيم والسحر العظيم. يا الله يا الله والحسد الشديد وآثار العيون. يا الله يا عظيم اجعلها ساعة فرج يا ربنا، يا فرجنا، يا الله يا فرجنا اجعلها ساعة فرج. يا الله يا ربنا اكشف عنا الغمة، اكشف عنا الغمة الغمة الغمة الغمة التي أثرت بيننا وبينك، أثرت علينا بيننا وبينك، أثرت على ديننا، أثرت على ديننا، أثرت على الدين، أثرت على الدين، على الإيمان، أثرت على الصلاة الخاشعة، أثرت على الصلاة الخاشعة، أثرت على الصلاة الخاشعة. يا الله يا الله فكشفنا ما به من ضر، كشفنا ما به من ضر. يا الله يا الله ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب. إنا مؤمنون، إنا مؤمنون، إنا مؤمنون، إنا مؤمنون. اللهم اكشف يا ربنا عنا الضر، عنا البلاء، عنا البلاء. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك بالإيمان، نسألك يا ربنا بالإيمان، نسألك يا ربنا بالإيمان. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا. يا الله يا عظيم اللهم اكشف عنا يا ربنا البلاء، البلاء البلاء والداء والداء والفحشاء والفحشاء والمنكر والظلم والانتقام والسحر والحسد والعين. يا ربنا بالإيمان، يا ربنا بالإيمان، يا ربنا بالإيمان، يا ربنا بالإيمان، يا ربنا بالإيمان، يا ربنا بالإيمان، يا ربنا بالإيمان، يا ربنا بالإيمان، يا ربنا بالإيمان. كشفنا عنه ضره، كشفنا عنه ضره، كشفنا عنه ضره، ونفعها إيمانها. كشفنا عنه ضره، كشفنا عنه ضره، كشفنا عنه ضره، كشفنا عنه ضره. يا الله يا عظيم كشفنا عنه ضره، كشفنا عنه ضره، واستجبنا له، وكشفنا ما به من ضر، وكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، وذكرى للعابدين. اجعلنا يا ربنا من العابدين، اجعلنا من العابدين، واكشف عنا يا ربنا، واكشف عنا يا ربنا الشدة واللأواء، الشدة واللأواء والآلام والأحزان والكروب والأسحار والأحساد والعيون والمسوسة يا ربنا، والعقد يا ربنا احللها في هذه اللحظة، احللها في هذه اللحظة، احللها يا ربنا واخرج من عليها، احللها يا ربنا واخرج من عليها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، وما كان على الزواج، وما كان على التوفيق، وما كان على الدين، وما كان على الدين، وما كان على الأمراض والأدواء والأسقام، وما كان مربوطا علينا وفينا ولأجلنا عن ما ينفعنا وعن كل خير يأتينا. لا إله إلا أنت سبحانك. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم شفاني يا ربنا بالشافية، اللهم كفايتنا يا ربنا بالكافية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم.